قطك والليل بتوق الليل بشاير فرحة للأحباب لكن بديار نتحاوم لدين وتشر الأبواب لكن بديار نتحاوم لدين وتشر الأبواب داري لحظة ما نقدر تهون وحاتك الأعصاب داري لحظة ما نقدر تهون وحاتك الأعصاب نقول يا الله يستانا وتجينا نقابله بالترحاب الأجواد بنحلم نحن باللقيا معك يا جاي للأجواد بنحلم نحن باللقيا حليلك وانت فايدنا ومسافر آخر الدنيا حليلك وانت فايدنا ومسافر آخر الدنيا زوادتك آه من محزون حملت جاتي كل الجون زوادتك آه من محزون حملت جاتي كل الجون بريدك مرة يجرحنا مرة يجي عتاب غالب تشيل النوم يجرحنا وبرضو نقول حباب عينيك وقت عينيك تصبح يا أغاني الريت سلام الريت حكاوي الريت كلامنا وأحلى ما فينا. ليلك يا بلد الجاف ليلك من كناتينا. أغاني الريت سلام الريت حكاوي الريت كلامنا وأحلى ما فينا. ما شفيت وين تضوح روحنا في عينيك زمان يحزن مرسالك.